كيف تتعامل مع حب شخص يعاني من الاكتئاب في الجزء الأول؟ مرحبا جميعا، يوم سنتحدث عن تجربة حب شخص يعاني من الاكتئاب، وهي تجربة ليست سهلة إطلاقا. في كثير من الأحيان نحاول مساعدة من نحبهم، ونبذل قصارى جهدنا لدعمهم، لكن أحيانا ينتهي بنا أمر بفعل أشياء نعتقد أنها مفيدة، لكنها في الواقع ليست كذلك. لا يجب أن نلوم أنفسنا، فالنوايا تكون طيبة دائما، لكن هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى معرفتها لفهم كيفية دعم شخص مكتئب بفعالية. من المهم فهم بعض الأمور عن طبيعة الاكتئاب، وعن ما يمر به هذا الشخص وما قد يجعل حالته أفضل أو أسوأ. أول شيء يجب أن ننتبه له هو تجنب العبارات التي تبدو مشجعة ولكنها في الواقع تزيد من شعورهم بالعجز، مثل عليك فقط خروج قليلا، أو فكر بإيجابية، أو سل على بعض هواء النقي وستشعر بتحسن. هذه العبارات قد تجعل الشخص مكتئب يشعر بأنه غير مفهوم وأن مشكلته تبسط بشكل لا يراعي عمق معاناته، لأن الاكتئاب ليس مجرد شعور سيء مؤقت، بل هو اضطراب عقلي حقيقي يتطلب فهما ودعما عميقين. بدلا من ذلك، يمكننا قول عبارات مشجعة ومعبرة عن الحب مثل أنا أؤمن بك، أنا هنا لأجلك، أنا أثق في قوتك وقدرتك على تخطي هذا. هذه عبارات تمنحهم شعورا بأنهم ليسوا وحدهم، وبأن هناك من يحبهم ويدعمهم بإخلاص. ثانيا، تجنب تقديم النصائح المباشرة. فالأشخاص مكتئبون، بل ومعظم الناس عموما، قد لا يحبون سماع توجيهات حول ما يجب عليهم فعله. إعطاء النصائح، حتى لو كانت بنية طيبة، قد يجعلهم يشعرون بالإحباط أو بالعجز، لأنهم قد يجدون صعوبة في تنفيذ ما يطلب منهم. بدلا من ذلك، يمكنك فتح حوار لطيف بسؤالهم عن الأمور التي جربوها من قبل، كأن تقول ما هي الأشياء التي وجدت أنها تساعدك؟ أو هل جربت شيئا ما شعرت بأنه مفيد؟ ثم يمكنك إضافة لقد قرأت عن بعض الأشياء التي قد تساعد، وأريد أن أشاركها معك إذا أردت. ثالثاً، تقبل حقيقة أن الشخص مكتئب قد يدفعك بعيداً أحياناً. هذا ليس لأنهم لا يحبونك، بل لأنهم يشعرون بالثقل النفسي ولا يريدون تحميلك مشاعرهم السلبية. في كثير من الأحيان، حينما يعاني الشخص من الاكتئاب، يشعر بالفزع والخوف من تأثير حالته على أحبائه، لذا قد يبتعد أو يظهر بروداً حتى ليحاميك من آلامه. تذكر أن وجودك في حياتهم ودعمك لهم بهدوء وتفهم هو ما يساعدهم على الشعور بالأمان. أحياناً، عندما يكون شخص نحبه يعاني من الاكتئاب، قد نجد أنه يبتعد فجأة أو لا يرد على اتصالاتنا، وربما يختفي لفترة من دون أي تفسير. هذا التصرف ليس لأنه لا يهتم بنا أو لأنه لا يحبنا، بل على العكس، غالباً ما يتراجع الشخص المكتئب لأنه لا يريد أن يثقل علينا مشاعره ويشعر بالسوء لأنه يحملنا همومه. لذا، إن كان محبوبك يبتعد، نحو مساحته ولكن استمر في طمأنته أنك موجود لدعمه. ذكره بهدوء، أنا هنا لأجلك. إذا كنت بحاجة لمساحة، فهذا مفهوم تماما. وعندما تكون جائزا للحديث، ستجدني هنا، هذه كلمات تحمل دعما هادئا وتمنحه الأمان الذي يحتاجه. ونظرا لأن الاكتئاب يشعر المصاب بأنه غير محبوب وأن من حوله سيتخلون عنه، علينا تكرار دعمنا لهم بكلمات صادقة مثل أنا أحبك وأدعمك ولن أتركك. هذا التكرار يعزز لديهم شعور الثقة في أن هناك من يهتم بهم فعلا. كما أن الاكتئاب قد يجعل الشخص ينسحب فجأة من الأنشطة أو يلغي الخطط في اللحظة الأخيرة. قد يكون هذا مؤلما لنا، وقد نظن أنهم يفعلون ذلك لأنهم لا يهتمون، لكن الحقيقة هي أن الاكتئاب يجبرهم أحيانا على الانسحاب، فقد يشعرون أنهم غير قادرين على الاستمرار. في هذه اللحظات، حاول أن تقول أعلم أن أمر صعب عليك الآن، وأنا هنا إلى جانبك. كيف يمكنني مساعدتك؟ النقطة الأهم هنا هي أن لا نلقي اللوم على أنفسنا، فلا يمكننا التسبب في اكتئاب شخص آخر، تماماً كما لا يمكننا علاجه. الاكتئاب مرض نفسي عميق ولا يمكننا منعه، وإذا كان شخص عزيز عليك يعاني من اكتئاب حقيقي، فالأمر ليس بيدك. لهذا، لا تضع على نفسك عبء مسؤولية، واعلم أن وجودك إلى جانبه هو بحد ذاته دعم كبير. تذكر دائماً، ليس خطأك أنه يعاني من الاكتئاب، ودع الحب والتفهم يكونان دليلك. ابق معنا للجزء القادم، حيث سنتحدث عن مزيد من الطرق التي تساعدنا في دعم أحبائنا الذين يعانون من الاكتئاب. شكراً لكم على ضمامكم.